بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الملاحظة الأولى التي سجلها الشهيد الصدر على تعريف الميرزة رحمة الله عليهما. شيخ خليق، نسيت تذكر مسألة الذي يكون في الدرس الأول ويختفي في الدرس الثاني. ما الشيخ علاء؟ دفتر موجود؟ ماذا يعتبر؟ لكي نحقق هذه الملاحظة ونعرف هل هي واردة أم لا، لابد أن نلتفت إلى جوابين عن هذه الملاحظة موجودين في كلمات الميرزا النائين نفسه. وكان على المستشكل أن يلتفت إليهما، فإذا أصر على إشكاله فلا بد أن يجيب عن هذين الجوابين. الجواب الأول ذكره الميرزا النائيني في الجزء الرابع من فوائد الأصول، وعلى ما أذكر في بدايات بحث الاستصحاب. حيث ذكر هناك أن الصغريات حجية الظهور من قبيل ظهور صيغة الأمر في الوجود وصيغة النهي في التحريم. ذكر أن هذه الصغريات ليست من مسائل علم الأصول، وحينئذ لكي يصح نقض الشهيد الصدر عليه بهذه الصغريات فلا بد أن يكون معترفا بأصوليتها، والحال أنه ادعى في الاستصحاب أن هذه الصغريات ليست أصولية وإنما بحثت في علم الأصول لعدم وفائها بحقها لعدم وفائهم بحقها في علوم أخرى، وفي مبحث اجتماع الأمر والنهي صرح أيضا بأن تلك المسألة من المبادئ وليست من مسائل علم الأصول ولا من مسائل علم الكلام، ويرى عدم أصولية هذه الأمور لعدم وقوعها في كبرى قياس الاستنباط، فكيف تأتي وتشكل عليه بأن تعريفك يترتب عليه خروج هذه المسائل، والحال أنه هو يريد أن يخرجها لعدم اعتقاده بأصوليتها؟ ملتفت جيدا لهذا الجواب الأول، يعني هذا أنا عم صيغ الجواب بهذا الشكل، وإذا هو ناظر إلى إشكال الشيء الصدق جاي عم يجاوب عنه ومتقدم عليه، تفتنا. فالشهيد الصدر ماذا كان إشكال؟ أن تعريف الميزة يترتب عليه تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ أنه يلزم خروج صغريات حجية الظهور، يلزم خروج مسألة اجتماع الأمر. الميزة النهائية يصرح أن هذه ليست مسائل أصولية، فإذا هو اشترط الكبروية ليش؟ حتى يخرج هذه المسائل، فتأتي وتشكل عليه أنه يلزم خروجه، ما أنا أريد أن أخرجها. من تبجينا هذا الجواب الأول. تبحث في علم الأصول لكن لا كأصولية استطرادا. أنتم قلتم لم أولئك لم يشبعوها حقا، لم يعطوها حقا، من أولئك؟ يعني في العلوم مثلا، مسائل في مثلا الآن العلوم التي تدرس كلغة، نحن ندرس صرف الأمر والنهي لغة. اسمح لي، الصرف نحو بلاغة، طيب ظهور صيغة الأمر في الوجوب يقول لن تستوفى البحث فيها في هذه العلوم ويحتاج إليها الفقيه، لذا جاء وبحثها في علم الأصول مع عدم كونها أصولية. وكذلك مسألة اجتماع الأمر والنهي يقول هذه يعتقد أنها ليست كلامية وإنما هي باعتقاده من مبادئ الأحكام، في محله نشرح لماذا هي من مبادئ الأحكام. والمبادئ ذكرنا في جلسة من الجلسات، المبادئ سواء كانت تصورية أم تصديقية هي غير المسائل، التفتنا؟ فإذا لم تكن من المسائل فإذا هي ليست من مسائل علم الأصول، التفتنا؟ هذا الجواب الأول الذي يستفاد من كلام الميرزا النعيم، بضاعتنا سوف ترد إلينا، هذا سوف يأتي، أن لا الميرزا ولا الشهيد الصدر معهما حق كلاهما. ليه؟ نقول طب على أنت لماذا أخرجتها؟ ما هو الضابط في الإخراج والإدخال؟ إذا التعريف، إذا كل واحد حسب ما يعرف تصبح مسائل علم الوصول. إذا شيء آخر لابد أن نذهب إلى ذلك الشيء الآخر، وهذا الذي سوف نبحث عنه. نعم، هذا الإشكال وارد على كليهما. الجواب الثاني الذي يستفاد من كلمات الميرزا النائيني رحمة الله عليه، لكن في دورته الأخيرة، يعني في الأجود لا في الفوائد. في الابتداء رحمة الله عليه نظر صغريات حجية الظهور بالمسائل الرجالية، فكما أن قولنا زرار ثقة يقع صغرى لكبرى حجية خبر الثقة، فكذلك قولنا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب تقع صغرى لكبرى حجية الظهور. إذن صار واضح؟ فوزان صغريات حجية الظهور كوزان صغريات حجية الخبر. فإذا كانت النسبة واحدة شوف هو قاعد يشتغل على نفسه الآن، كيف جيدة. فإذا كانت النسبة واحدة فإذا كانت المسائل الرجالية خارج عن علم الأصول فيجب أن تخرج صغريات حجية الظهور عن علم الأصول. ملتف جيدا، هذا نفس هذا إشكال على نفسه، فينبغي أن تخرج عن علم الأصول. إذا خلل بالعبارة أنت تصححها، ما أمورة من كتابة. أحيانا يقول الفاصل إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، فاصل قصير ثم قال رأيتم. أنا أحيانا فاصل طويل أنسى شنو تحدث. بسيطة سهلة الأمر إليك، أنت مأذون من قبلي. بعد ما انتهي فتحصل أن المسائل الرجالية منقحة لموضوع حجية خبر الثقة، والمسائل اللغوية منقحة بموضوع حجية الظهور. كيف جينا حتى أشرح لك العبارة؟ عندنا المسألة الأصولية خبر الثقة حجة. هذا خبر الثقة حجة مسألة مركبة من موضوع ومحمول. المحمول هو الحجية، الموضوع خبر الثقة. مسائل الرجالية تنقح لي تثبت لي الموضوع، تقول لي هذا ثقة، زرارة ثقة، واضح؟ كذلك عندنا المسألة الأصولية الثانية الظهور حجة. موضوع الظهور حجة ما هو؟ الظهور. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب تثبت لي هذا الموضوع الظهور فتشمله الحجية، واضح؟ فإذا كان أحدهما خارجا فلا بد أن يخرج الآخر. لكنه بعد ذلك قام وأبرز فارقا أساسيا بين صغريات حجية الظهور وبين المسائل الرجالية. فإذا وجد الفارق فيكون قياس أحدهما على الآخر قياسا مع الفارق، وهذا الفارق كالتالي، أو هذا الفارق هو كالتالي. ليش هذا الفارق هو؟ أن صغريات حجية الظهور وإن كانت تقع صغرى في قياس كبراه حجية الظهور، لكنها قد تقع كبرى في قياس آخر، كما لو قلنا في هذه الآية يوجد صيغة نهي وصيغة النهي ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. في هذه الآية يوجد صيغة نهي وصيغة النهي ظاهرة في الحكم. نعم، وصيغة النهي ظاهرة في الحكم، فوقعت في كبرى القياس، بخلاف مسائل اللغة، بخلاف مسائل الرجال، فإنها لا تقع كبرى أصلاً. فالمائز بين قولنا زرار ثقة وبين قولنا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب هو أن الأول لا يقع في كبرى قياس أصلا، بينما الثاني قد يقع في كبرى القياس. فلذا دخل الثاني في علم الأصول لأنه قد يقع كبرى وخرج أول عن علم الأصول. تفجيلا مطلب فيه دقة. والفرق بين هذا الجواب والجواب السابق، من يتبرع لنا؟ شو الفرق بين هذا الجواب والجواب السابق؟ هي نقطة جدا مهمة في التفريق بينهم. في الجواب السابق صغريات حجية الظهور ليست، صغريات حجية الظهور ليست من علم الأصول. في هذا الجواب هي من علم الأصول، هي من علم الأصول. طب كيف دخلت في التعريف؟ لأنها قد تقع كبرى. واضح الفارق؟ نقول شوف لك، هذه الآية فيها صيغة أمر، وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجود، هذه كبرى. نعم، هذا في قياس آخر. شوف، هي إذا كان القياس فيه كبرى حجية الظهور هي لا تقع إلا الصغرى، أما في قياس آخر قد تقع كبرى. والفارق بين هذا الجواب وسابقه أنه الجواب السابق اعترف بعدم أصولية صغريات حجية الظهور، بينما في الجواب الثاني المذكور في دورته الأخيرة كأنه التفت إلى تالي فاسد، وهو كثرة الاستطراد في علم الأصول. لأنك إذا قلت ليست أصولية يعني تعرف القسم الأول من الكفاية كله ماذا يصبح؟ استطرادا. التفت إلى هذا فأثبت أنها أصولية ولو عن طريق وقوعها في كبرى القياس في بعض الموارد. صار إذن واضح؟ نائز بين المسائل الرجالية وهذه المسائل، المسائل الرجالية أصلا لا تقع في كبرى القياس، بينما هذه المسائل تقع في كبرى القياس. طب نريد نجاوبك على السؤال. مولانا الكريم، زرارة ثقة قضية شخصية، قضية شخصية، القضية الشخصية لا تتصل بالصغرى والكبرى. إن شكل صغرى وكبرى فهو صورة قياس، خصوصا عند من؟ عند الميرزا النائين الذي ابتكر القضية الحقيقية وقال أن إشكال الدور، إشكال الدور في الشكل الأول زيد في المعسكر وكل من في المعسكر قتل، فزيد قلت اللي يرى النيوزلائيين أن هذا صورة قياس، لأن كل من في المعسكر قتل قضية خارجية، والقياس لابد أن يكون قضية حقيقية بخلاف صيغة الأمر. لا نتكلم عن شيء شخصي وجزئي، بخلاف صيغة الأمر ظاهرة في الوجوه. صار واضح التفاوت بينهما؟ نعم. إذا صار واضح التفاوت بين الجوابين. من جميع ما تقدم نستنتج أن اشتراط الكبروية في التعريف عند الميرزا النائيني لا يجب أن يكون دائميا، بل يكفي وقوع المسألة في كبرى القياس ولو لمرة واحدة، وإلا لو اشترطنا الدائمية لما صح جوابه الثاني. واضح هذا الكلام؟ وفيما ذكره الميرزا نظر مع قطع النظر عن التهافت بين الجوابين، إذ الأول يقتضي عدم أصولية صغريات حجية الظهور، والثاني يقتضي أصوليتها. مع قطع النظر عن هذا الإشكال، لأن هذا يمكن أن يجاب عنه مع قطع النظر عن ذلك، فإن جوابه الثاني يسجل عليه إشكالان. الإشكال الأول أن ما ذكره في صغريات حجية الظهور بعينه يجري في القواعد الرجالية، وإن لم يجري في مسائل الرجال كقاعدة ترضي الجليل على شخص أمار على وثاقته، وكقاعدة الوكالة عن المعصوم أمار على الوثاقة، حيث يقال محمد بن سنان وكيل الصادق عليه السلام والوكالة تكشف عن الوثاقة. ينتج محمد بن سنان، اكتفدنا؟ فماذا تفعل بهذه؟ هذا الإشكال الأول. الثاني أن الجواب الثاني يتنافى مع تلك النقطة المهمة التي أشرت لها في الدرس السابق وموجودة في كلمات الميرزا، وهي أن المقصود من قياس الاستنباط الذي يكون المدار في أصولية المسألة على دخولها في كبراه ليس هو مطلق القياس، بل القياس الأخير الذي يقع في آخر سلسلة الأقيسة التي يحتاج إليها الفقيه، وهو القياس الذي يكون منتجا للنتيجة الفقهية. هذا يوم أمس نبهنا على ذلك، وفي كلمات الميرزا النعيمي موجود. فحينئذ ظهور صيغة الأمر في الوجوب وإن وقعت في كبرى قياس لكنها لم تقع في كبرى القياس الأخير، إذ بعد قولنا تفت جيدا، إذ بعد قولنا في هذه الآية يوجد صيغة نهي وصيغة النهي ظاهرة في الوجوب بس في الحرمة تجمع علينا عليه، وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة، لا يمكن للفقيه أن يفتي بالحرمة إلا بعد توسط قياس فيه مسألة ماذا؟ حجية الظهور. إذا لم يكن الظهور حجة نستطيع أن يفتي بالحرمة؟ إذا تحتاج إلى قياس، إذا هي ليست القياس الأخير. وأنت في الفوائد قلت حتى المدار على كبرى القياس أي قياس؟ القياس الأخير. وإلا حينئذ الفاعل مرفوع يصبح مسألة أصولية لأنه يقع في كبرى قياس. تقول زيد في قولنا جاء زيد فاعل وكل فاعل مرفوع مضار على القياس الأخير، فتحصل أنه يوجد في كلمات الميرزا النائيني اضطرابا. أما شيء تقول الحمام ليس كخروج تراجع للزوجة. أما ملاحظة الشهيد الصدر فأول ما يسجل عليها أنه كان عليه أن يدفع جوابي الميرسة. طبعا أنا دفعتهم لكن الشهيد الصدر لم يتعرض لهم. ملتفت للإشكال؟ يعني أنت تتبنى إشكال نفس المستشكل عليه ذكره وأجاب عنه. فكان ينبغي أن تنظر إلى هذه الأجوبة تبطلها. إذا أعجبتك الأجوبة فارفع اليد عن الإشكال، ما أعجبتك ينبغي أن تبطل. هذا أول إشكال على الشهيد الصدر. والإشكال الثاني وهو مشترك بين الشهيد والميرزا ويأتي التعرض له بعد الانتهاء من تعريف قوم، لأنه في الواقع إشكال مشترك على الجميع لا فقط عليهما معا، على الجميع. ويأتي إن شاء الله. يعني الآن أنا أسأل هكذا، نحن قلنا سابقا التعريف لماذا نعرف؟ حتى نعرف ما هو الداخل من الخارج. فهل الشهيد الصدر بنى على أنه ماذا؟ على أن الصغريات حجية الظهور ماذا، داخلة أو خارجة؟ لا، الشهيد الصدر داخلة. لذا أشكل على الميزة، الميزة بنى على أنها خارجة. طب نحن نسأله على أي أساس داخلة وخارجة؟ على أساس التعريف. طيب ما هو، لأنه بنى على أنها داخلة جاء بتعريف يشملها، الميزة لأنه بنى على أنها خارجة جاء بتعريف لا يشملها. فإذا هناك ضابط غير التعريف، انتبهنا؟ وهذه في الواقع شبهة انجرت بحسب الأساس لم تكن واردة. سوف يأتي توضيحها بشكل مفصل، لا نريد أن ندخل الآن في الرأي المختار. وهكذا قالوا، هو هذا قالوا وأنا لا أؤمن به. وأكبر شاهد على ذلك أنهم اختلفوا. الميزة قال لأنها خارجة أنا اشترطت الكبروية. يعني أريد أن أقول أن هذا الشيء الذي سوف أذكره في المستقبل مرتكز في أذهان القوم لكن لم يصرحوا عن هذا. إن شاء الله يأتي غدا. الملاحظة الثانية، نحن يوم أمس قلنا كم في ملاحظة؟ 4 ملاحظات على تعريف الميزة. هذه هي الملاحظة الوحيدة التي على تقدير تماميتها يبطل تعريف الميزة. أما الملاحظات الثلاثة الباقية فهي ليست على التعريف في الواقع، وإنما إشكالات أخرى على الميزة يأتي التعرض لها، والحمد لله رب العالمين. أقول لك يأتي غدا إن شاء الله. أقول بكرة الخميس غدا الدرس مو